بالحق أم أنت من اللاعبين Bye.

فيه غنم القوم و عذاب وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Thank you.

أقريب أم بعيد ثم من علقة صدق الله.